قال بسم الله وراح شاله من تحت وحذف التراب. ما هو أنا بقول لك الترتيب يعني الغرض من هذا إشاعة الفساد عن طريق التكاتك. وترى في التكاتك أناس صالحين جدا والحمد لله، لكن الزمرة الضعيفة ضعيفة النفس لو من غير توك توك هو مفسد، لكن هو الفساد بيزيد بالوسيلة. إذن أي وسيلة مواصلات لك أن تصلي فيها النوافل، أي وسيلة. الله، طب والفرض؟ يقول لك والفرض ما نصليش فيها الفرض في العربية. العلماء قالوا لو أنك مسافر سفر طويل كباخرة، ذكرنا طبعا الصلاة في الباخرة قبل ذلك، تذكر أو لا تذكر؟ ذكرناهن. يبقى الباخرة سفر طويل وحروح فيه، ما هي الباخرة كأنها قرية كأنها بلد، معناها سفر. لكن أنت في سيارة، لو ممكنت في السيارة من الوقوف والجلوس واستقبال القبلة ما يمنعك أحد، ما يمنعك أحد. لكن بما أن الحركة على الحمار أو على الدابة أو في السيارة يعني لا تلتزم بالقبلة وعندك فرصة تصلي على الأرض، فالأصل في الصلاة في الفرض أن يصلي على الأرض إلا من عذر. إيه هو العذر؟ قال العذر أن يكون عذرا شرعيا، عذر شرعي. إزاي؟ أنا جاي من الإسكندرية والمشوار هاخد معايا 6 ساعات، يبقى هيجابني دمنهور، اصلي في دمنهور، اوقف عادي واصلي في دمنهور. لكن الله، انا نازل اصلي لقيت الارض وحلة والمساجد مغلقة والمطر شغال، يبقى اصبح عندي عذر شرعي. اسجد في المية والطين وبهدل الحتتين للدوم؟ لا، عندي العذر الشرعي. يبقى المطر ده عذر شرعي وانا في السيارة الله اكبر وصلي. مفهومة ولا عادي توضيح؟ واضح. إذن الأصل في التيسير أن الصلاة النافلة كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في سفره على الراحل إلا المكتوبة. والاستثناء هنا العلماء قالوا استثناء منقطع. منقطع ليه؟ ده المستثنى هنا ليس من جنس المستثنى منه. حاضر، انتهى. حاضر. المستثنى إلا الفرائض، المستثنى منه النوافل. يبقى مع أن النافلة صلاة والفريضة صلاة، إلا أن حكم هذه ليس كحكم هذا، حكم هذه ليس كحكم هذا. فهنا المستثنى ليس من جنس الحكم، لذلك قالوا إلا الفرائض. ولا يصلي الفريضة في السيارة إلا من عذر شرعي. ووضح من العذر الشرعي، سواء في سيارة أجرة سيارة ملاكي، إيه الفرق بين ملاك والأجرة؟ إيه الفرق؟ يعني والأجرة انتبه معايا، خلي كلام فيها واحد. والأجرة لما بنزيمه يخلص مش بيقف؟ وليه ما نوقفوش ونعوده على الوقوف؟ لما واحد عايز يعمل حمام يعمل كاكا بروح فين؟ بيقول في العربية ولا بيقول له أنا واقف هو الساعة وخذ راحتك؟ والله صدقت شيء. لماذا عند الصلاة بتحكك؟ عند الصلاة بتحكك ليه؟ والله من فضلك 5 دقايق نصلي والكل هيصلي معاك. اشمعنى لما يبقى واحد عطشان بتقول له وقف في أقرب ريست عشان فلان يشرب، فلان يشرب، فلان يعمل حمام؟ طب والصلاة بتكسل عنها ليه؟ ما بالمرة انزل صلي، مش هيقدر يمشي. وإذا ما عودناه على هذا ستصبح عنده عادة. وهناك قادة كثيرون من السيارات عندهم روح الإسلام، لكن هم مش لاقيين من الركاب روح الإسلام. مع ازاي؟ ما هو كما تعوده يعتاد. اذا جواز صلاة النافلة في وسيلة المواصلات الفريضة لا تجوز في الوسيلة إلا من عذر شرعي. جماعة؟ نعم. تكون هي جماعة؟ النافلة؟ الفريضة جماعة في السيارة؟ إيه الإشكال؟ إيه مثال يعني خلينا نركب سيارة كبيرة شوية، سيارة ند وفيها شغلة الطوب، خلينا احنا بنشيل طوب، ما هو الإسلام الكل، الإسلام اللي في المسجد واللي في كل الناس، هم جايين ممكنين ان هم يقفوا في السيارة من ورا، الله أكبر، ومش فيه وسيلة غير كده، والأرض مبلولة ومفيش لازم مفيش مفتوح، يصلي في السيارة يا جماعة ما يصليش؟ يصلي. ما دامت قد جازت في حق المنفرد، لما لا تجوز في حق الايه؟ في حق الجماعة. إذا الصلاة النافلة تصلى في وسيلة وسط قول واحد باتفاق. أما الفريضة لا تصلى إلا من عذر شرعي. تعال معي. الحديث في أمر آخر. الوتر متى يصلى؟ أنا الآن صليت المغرب والعشاء جمع تقديم. انتبه معاي، جمع تقديم. في وقت الايه؟ المغرب. يبقى العشاء صلت ام لا؟ صلت. لكن وقت الوتر بعد وقت دخول العشاء. بعد وقت دخول العشاء. والنبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها صلى الوتر في أول الليل وصلاه في آخره، وكان آخر عهده الصلاة في آخره. يبقى صلى في أوله وصلى في آخره، لكن آخر عهد أنه صلى في إيه؟ في آخر الليل. والعلماء قالوا بناء على رواية هذا يرجع إلى استطاعة الإنسان وتحمله. منا من هو صاحب عزيمة قوية، ومنا صاحب العزيمة الضعيفة. من استطاع أن يقوم آخر الليل للصلاة فالوتر في حقه أفضل. أما من خاف على نفسه النوم فالوتر في أول الليل في حقه أفضل. أقول لك يا عم إن شاء الله أنا هأخر الوتر إلى آخر الليل. هل من عادتك القيام آخر الليل؟ إذا كان من عادتك ففي حقك أفضل. أما عادتي النوم راسي تجيلة ما بقومش، يبقى صلاتي في أول الليل أفضل. كل الوتر قبل صلاة الفجر. الوتر الآن قلنا أن كل الليل وقت للوتر. نعم. لكن تختلف الهمم والعزائم. صاحب الهمة العالية يؤخره إلى قبيل الفجر. هذا في حقه أفضل. وصاحب الهمة اللي هو يعني مثلنا الضعيفة يصلي في أول الليل، لأنه لو نام يلا قول يا حي يا قيوم. إذا الوتر مكانه الليل من بعد العشاء حتى الفجر. تعال معي. قال ويوتر على راحلته. الله، هو يوتر وقتين؟ ده هو في السفر، ده هو في السفر. بعض العلماء مثل أبو حنيف رحمه الله قال بما أن الوتر لا يترك في الحضر ولا في السفر إذن فهو واجب. فأما البلد تشوفوا النظر يقول لك الحديث هنا يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. يومئ يعني بالإشارة كده. الله قال لك يوتر على الرحلة في السفر، وفي السفر ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم نافلة قبل الفرض ولا بعد. لكن قيام الليل يقوم والوتر يصلي. يصلي الوتر. ومن ثم الأحناف قالوا بما أن الوتر لم يتركه فهو واجب. هذا عند الأحناف فقط. أما جمهور الفقهاء قالوا الوتر سنة وهو أوكد السنة، يعني سنة مؤكدة، لكن هو أوكد السنة لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اهتم به عن غيره من السنة. إذن كتبت في الكتاب عندك إن الإيه خلاف بين أهل العلم في وجوب الإيه في وجوب الوتر. هنا في الكتاب في الحديث كلمتان من ذات اللغة، كلمة يومئ وكلمة إيماء. يومئ جملة فعلية مضارعية، وهنا مكانها هنا حال، وإيماء منصوبة على المصدر، منصوبة على المصدر. بعد ذلك الحديث الأخير كتاب الاستسقاء.